أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعتكم وصيامكم. بعد أن أجبنا عن لماذا نقرأ القرآن والدعاء، اليوم نجيب عن لماذا أخرى في حركة وخطوة منا لتصحيح مسارنا من خلال شهر رمضان المبارك. لماذا التي نواجهها اليوم هي: لماذا نعتني ببعضنا؟ نحن كما نعلم أفراد مجتمع، منا المسلمون ومنا غير المسلمين، ومنا صغار السن، منا الرجال ومنا النساء. في وطننا أو في أوطاننا يعيش إلى جنبنا على وطننا الأم الأرض نباتات وحيوانات. لماذا نعتني بجميع ذلك؟ ولكي نجيب على هذا السؤال، علينا أن ندرك أن كل خطوة تصدر منا، فعل، قول، له أثر. يسمى عالمنا هذا بعالم المؤثرات، الأثر والمؤثر. لا تتوقع أن تتكلم كلمة ولا يكون لها أثر. القرآن الكريم يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والمفسر القرآني يقول: ليس ضروريا أن تكون تلك الرؤيا فقط في الآخرة، ربما جدا تكون تلك الرؤيا في الدنيا. أضرب لك مثالا: هذا الإنسان الذي يتناول المال الحرام، يرابي، يتعاطى الربا، هذا الحرام الذي يدخل إلى الجسد، يدخل إلى أفراد عائلته، هل سيكون له أثر؟ نعم، ستجد أفراد تلك العائلة يتفاعلون سريعا مع الحرام جدا. حينما تصدر عني كلمة سيئة، ماذا سيصدر عن المقابل؟ كلمة أسوأ، وهكذا. لكل قول أو فعل أثر في عالمنا. طيب، إذا كنا كأفراد مجتمع نعتني بالنبات في منطقة محددة معينة، سنجد أن تلك المنطقة تكون أجمل، أنظف، حتى الهواء فيها يكون مختلفا. حينما نعتني بالثروة الحيوانية، سنجد أن ذلك البلد الذي يعتني بالحيوانات يكون بلدا فيه النعمة وافرة من الجانب الحيواني، لا يحتاج أبدا إلى الاستيراد. حينما نهتم كأفراد مجتمع بأواصرنا الاجتماعية، صلة الرحم، الأقارب، الجار، الغريب، الإنسان في الشارع، ابن السبيل، المسكين، المحروم، اليتيم، حينما نعتني بجميع تلك الأواصر، ما هي المحصلة أو ما هي النتيجة؟ النتيجة: تجد المجتمع أطيب، تجد المجتمع أفضل، تجد مستقبل ذلك المجتمع أو مستقبل تلك الأمة إلى نتائج إيجابية، بخلاف المجتمع مثلا الذي يتصارع أفراده صراعا طائفيا، تجد سفك الدم هو الذي ينتشر، تجد الموت هو الذي ينتشر. المجتمع الذين يتصارعون صراعا سياسيا أفراده حزبيا، ما الذي سيتوفر؟ المفخخ والتفجير والقتل والذبح وسفك الدم. سيتراجع العمل، سيتراجع اقتصاديا، وهكذا. إذن هذه لماذا التي نواجهها اليوم، لماذا نعتني ببعضنا؟ لأننا نريد أن نتطور، لأننا نريد أن ننهض، لأننا نريد غدا أفضل من هذا اليوم الذي نحن نعيشه. ما نستطيع أبدا أن نتقدم حتى نتخلص من الاضطراب. أنا لازم أتخلص من المشاكل الاجتماعية اللي عندي حتى أقدر أتفرغ لأمور أخرى، أتفرغ للتطور. بمعنى آخر، إذا تلاحظ البيت، أكو بيت لكن هذا البيت الأخوة في داخله مصارعين بيناتهم، تشوف هذا الصراع ينعكس على البيت، ما حد راح يتفرغ لإعماره، لتجميله، لتزيينه، لتصليح كثير من الأمور اللي يحتاجها البيت. بينما إذا البيت أبناء مصافين راح يتفرغوا له، راح يقدرون يعمروه، راح يقدرون يتقدمون به. الإسلام يقول أنتم حين تعتنون ببعضكم ستستطيعون أن تنهضوا. حينما نرجع إلى حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول تباروا تراحموا فإن ذلك أقوم لكم. شنو أقوم لكم؟ بمعنى أن ذلك سيقومكم، أي سيحييكم، لا يميتكم أبدا. حين يسأل الإمام الباقر عليه السلام يا ابن رسول الله، إحنا ساكنين في مدينة معينة ولدينا في تلك المدينة من يختلف معنا في المذهب، يختلف معنا بالدين، ماذا نصنع؟ قال عاودوا مرضاهم، روحوا لمرضاهم، عاودوهم، زوروهم، بروهم، قدموا لهم البر. من يستطيع أن يقضي حاجة لأخيه في ذلك الوطن، في تلك المدينة، فليقضها له حتى وإن كان مختلفا معه. هذا ما يسمى تحديدا في مصطلح ذوي الاختصاص حديثا بالتعايش السلمي، أن المجتمع يستطيع أن يتعايش. إذن الشباب الذي يسأل لماذا نعتني ببعضنا، لماذا لا نشتم بعضنا، لماذا لا نقتل بعضنا، لماذا لا ينفصل بعضنا عن بعض، لماذا أحدنا يعتني بالآخر ويرعاه؟ الجواب لكي نحيا. الجواب نعتني ببعضنا لكي نتعايش. الجواب نعتني ببعضنا لكي تقل المشاكل، لكي نتطور، نتفرغ لمسائل أكبر، لا ننشغل بصراعات داخلية في حين أن العدو يتربص على أبوابنا. وأتخطر هنا، حينما دخل الغزو المغولي إلى بغداد، نقرأ في التاريخ أنه كان أبناء المذاهب مختلفين حول مسألة فقهية محددة، ووصل اختلافهم أنهم تلاعنوا على المنابر وفي المساجد، وشتم بعضهم بعضا، وسب بعضهم بعضا، وفسق بعضهم بعضا. هذا الشيء، هذا الصراع، عدم العناية بالآخر، جعلهم يغفلون عن عدو وقف على أبوابهم وهو الغزو والاحتلال. إذن هذه لماذا التي نواجهها اليوم هي ما نحتاجه. يجب أن نقتنع أن تسود الرحمة فيما بيننا، فالرحمة إذا سادت، الله عز وجل كثف تلك الرحمة وبارك تلك الرحمة. تماما حينما نقرأ عن بعض الأمم التي وعدها أنبياؤها بالعذاب، والله عز وجل رفع العذاب بسبب ماذا؟ بسبب الرحمة، أن الناس تراحمت فالله قد رحمهم. التفتوا اليوم، النباتات ماتت لأننا لا نعتني بها. انتبهوا اليوم، الحيوانات تخاف منا، هل يقترب منك الحيوان؟ أبدا، بمجرد أن يراك يجفل ويهرب. هل سألنا أنفسنا لماذا؟ لأننا نقتل حتى الحيوان، ووصلنا إلى مرحلة أصبحنا نخاف من بعضنا، هذا يسقط هذا، هذا يشتم هذا، هذا يلعن هذا، هذا يفسق هذا. وانتبهوا إلى حياتنا إلى أين وصلت، تتجه إلى المعدوم. ولذا يأمرنا الإسلام ويأمرنا القرآن بوجوب، أكرر، بوجوب أن نعتني ببعضنا وأن نرعى بعضنا، نرعى الجار، ونرعى عابر السبيل، ونرعى من يختلف معنا في الدين، في الديانة، ونرعى من يختلف معنا أيضا في المذهب والعقيدة، ونرعى من يختلف معنا في الفكر والتوجه نرعى الجميع لكي يرعانا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.